عزيز عليه ما عادت أوحينا إلى رجل نعم تعليك يا مولانا. قال الكافرون إن هذا لسحر بما كان الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل هو الذي جعل الشمس ضياء Thank you. صدق الله العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله دعواهم

صدق الله.